بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أصحاب يزيد بن أبي يزيد يزيد بن أبي حبيب قال عبد الله بن أحمد سئل أبي عن حيوة بن شريح. نعم خير أخذنا يزيد بن أبي حبيب. قال عبد الله بن أحمد سئل أبي عن حيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب فقال حيوة أعلى قوم ثقة. الحمد لله رب العالمين. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة ثبت وهو من الفقهاء ومن مشاهير العلماء، له عدد من الروايات لكن ليس هو في الحقيقة من طبقة المكثرين، وقد يعد من المكثرين بالنسبة لأهل مصر، وأوثق الناس فيه هو حيوة ابن شريح ويلي سعيد ابن أبي أيوب. وسعيد بن أيوب هذا ثقة ثبت من كبار الأئمة. وأما يحيى ابن أيوب فهذا صدوق سيء الحفظ، وقد تكلم فيه الإمام أبو حاتم والنسائي وآخرون من الحفاظ، وإذا خالف أو تفرد فإنه لا يقبل حديثه. فقال حيوة أعلى القوم ثقة وسعيد بن أيوب ابن أبي أيوب ليس به بأس ويحيى بن أيوب دونه في الحديث وكان سيء الحفظ وهو دون هؤلاء وحيوة بن شريح أعلاهم. في ذكر القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجرح، وقد ضعف حديثهم إما في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ. فهذا القسم تحت ثلاثة أنواع كما ذكرنا: أنه الأول من ضعف حديثه في بعض الأوقات فدون بعض هؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم وهم متفاوتون في تخليط، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا. نعم، هذا الفصل معقول لبيان طبقة من الرواة قد اختلطوا وهم على قسمين: قسم تميز حديثه وهؤلاء لا بد من التعرف عليهم فنقبل من روى عنهم قبل الاختلاط ونرد رواية من روى عنهم بعد الاختلاط، كعطاء بن السائب وسنميز حديثه إن شاء الله بعد قليل. وطبقة لم يتميز حديثهم ولا ندري من روى عنهم قبل الاختلاط ولا من روى عنهم بعد الاختلاط، كالليث بن أبي سليم فهذا يترك حديثه. ومعرفة هذا الباب من المهمات، وقد عني به الأوائل ولا يكاد يمرون براوي إلا يبينون هل اقترب أو لم يقترب، ويبينون من روى عنه قبل الاقتراب ومن روى عنه بعد الاقتراب، كعطاء بن السائب والليث والمسعودي وأمثال هؤلاء. وقد ألف الكيلاني رسالة هذا الموضوع الكواكب النيرات، وهي في تمييز من اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. وهذا الفصل يعقده ابن رجب رحمه الله في بيان هذا الموضوع، فإنه من الأهمية بمكان، ومن لم يتقنه ولم يعرفه لم يكن له معرفة وقوة في علم الحديث، لأنك حين تعرف مثلا وتقرأ عن عطاء بن السائب معزولا عن هذا الجانب ترى ثقة، ولكن هو اختلط في آخر عمره وروى عنه طائفة بعد الاختلاط، فحين تقرأ مثلا عن جرير أو عن أبي عوانة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حين تقرأ هؤلاء رجل رجل الثقة عن ثقة ثقة عن ثقة صحيح الإسلام، ولكن حيث لك خبرة بهذا العلم تعرف أن أبي عوانة وأن جريرا قد روى عن عطاء ابن السائب بعد الاختلاط فتطرح إلى الحديث ولا تعبأ به فيكون الخبر ضعيفا. ويختلف هؤلاء عن السفياني أو عن شعبة أو عن حماد بن زيد حين يروون عن عطاء بن السائب، فإن هؤلاء يروون عنه ماذا؟ قبل الاختلاط، فرواياتهم عنه صحيحة. وأحيانا يكون الراوي ثقة في الجملة ولكن روى عنه واحد مثلا وقت التغير، ولك لابد أن نميز. هذا تعرض إن شاء الله الطبقة، لأن بعض الناس يقول مثلا أبو إسحاق السبيعي اختلط، وهذا اختلاط في نظر لم يثبت هذا، إنما تغير حكمه فقط. أبو إسحاق السبيعي لم يختلط، وزعم أنه اختلط فليس له دليل، والصواب أنه قد تغير حكمه فقط ولم يكن بمنزلة حفظه الأول، وإلا فهو حافظ ضابط باعتبار أئمة التابعين ومن المكثرين ومن الأئمة تدور عليهم حديثات الإسلام. قد تقدم من أول السنة 32، وكذلك سعيد بن أبي عروبة إنما قد تغير حفظه. وسنمر إن شاء الله على هؤلاء، فإن المؤلف رحمه الله تعالى استفتح بعطاء بن السائب، وثم نمر إن شاء الله على طبقة كبيرة خاصة حلقة بالعناية في هذا الجانب، فإن من الأهمية بالمكان مراجعة الكواكب النيرات حتى يعرف من اختلط ومن لم يختلط، من روى عنه قبل اختلط ومن روى عنه قبل اختلط، كيف نميز هذا وكيف نضبط هذا. لأن أحيانا تذكر قيود وأحيانا تذكر قيود، مثل ما مر علينا بالأمس مثلا قلنا أن عبد الرزاق عن الثوري ثقة حديث بالصحيحين، لكن إذا روى عنه في مكة يخطئ. كيف نميز هذا؟ يعني ما في ضوابط نستطيع أن نميزها، فنحاول استقراء كلام العلم، فننظر كلام العلماء الأوائل من هذا الغلط، إذا نحمل على أنه رواه في مكة، فروايته في مكة عنه غلط، لكن إذا روى عنه في اليمن فإنه ضابط. معمر قلنا ثقة ضابط، لكنه ما يضبط إذا روى عن أهل العراق، إذا لم ننظر في الرواية. عبد الرحمن بن أبي الزناد إذا روى عن مدني وروى عنه أهل المدينة ضبط وأتقن، إذا روى في العراق ما يذكر ويكثر خطأه ويعثر في هذا المسألة، فلا بد من التمييز بين رواية هؤلاء في بلد دون بلد، في مكان دون مكان، في شخص دون شخص. عطى بن السائب مثلا، وسنذكر إن شاء الله يذكر الرجل، أن كيف نميز؟ عطاء بن السائب دخل البصرة مرتين، المرة الأولى روى عنه الأكام، والمرة الثانية روى عنه الكفار بعدما تغير. إذا لابد من الميت بين من روى عنه قبل الاختلاط في المدخلة الأولى وبين من روى عنه في الدخلة الثانية. المسعودي ثقة في نفسه ولكنه اختلط وساحفه، وكثير من الحديث لا تتميز، فهذا هو السبب بعض العلماء دائما ضعفه مطلقا. لكن الإمام أحمد رحمه تعالى ومن روى عنه في بغداد فسمعه ليس بشيء، ومن روى عنه في غير بغداد فحديث صحيح. هذا قد نجعله ضابطا في روايات المسعودي، من روى عنه في بغداد فحديثه ليس بشيء، ومن روى عنه في غير بغداد فهو مقبول. نعم. عطاء بن السائب الثقة في الكوفي يكنى أبا زيد، ذكر الترمذي في باب كراهية الزعفر والقلوق للرجال من كتاب الأدب من جامعه هذا، قال يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمري قد سافره، وذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال من سمع من عطاء بن السائب قديما فسمعه صحيح، وسمع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين من عطاء بن السائب عن زادان، قال شعبة سمعتهما منه بآخرة، وذكر العقيلي من طريق عمرو بن الفلاس عن يحيى بن سعيد قال ما سمعت أحدا من الناس يقول في عطاء في حديث عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم، ثم قلت ليحيى ما حدث سفيان وشعبة صحيح هو؟ قال نعم إلا حديثين، كان شعبة يقول سمعتهما بآخرة. إضافة إلى سفيان وشعبة، طبعا أقصد سفيان هنا والثوري، وأيضا إضافة إليهما ابن عيينة، وإضافة إليهم حماد بن زيد، واختلف في حماد بن سلمة، وقد ذكر ابن معين وغيره كأنه سمع قبل الاختلاط، ولكن ذكر غير ابن معين بأنه سمع قبل وبعد. رجح الطحاوي بأنه من سمع قبل الاختلاط فيلحق بهؤلاء الأئمة، فلك ينظر في حديث حماد بن زيد إن اشتقى ووافق أحاديث الثقات قبل أحاديث وإلا فلا. موجود أخوان كله مسلم حماد بن سلم حماد بن زيد كنا ثقة. وأما جرير ابن عبد الحميد وأبو عوانة اليشكري فهؤلاء رأوا عن عطاء بعد الاختلاط فأحاديثهم ضعيفة. ومنهم وهيب أيضا روى عن عطاء بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. نعم نقل عليه بأكس لكن كنا ننسى الشرع المطول في موضع نقل عليه سيرا ومن طريق علي قال كان أحيان سعيد لا يرى من حديث عطاء بن سائب عن شعبة وسفيان. ومن طريق ابن نعمان عن أحيان سعيد من القطان قال عطاء بن سائب تحال تغير حفظه بعد وحماد يعني ابن زيد سمع منه قبل يتغير ومن سمع من عطاء قبل الاختلاط ذكر من سمع منه قبل أن يتغير سفيان وشعبة. وقد تقدم أن أحيان بن سعيد نقل عن شعبة أنه سمع منه حديثين بعد أن تغير ومنه حماد بن زيد كما ذكرناه عن يحيى وحكاه البخاري عن علي. ومنه حماد بن سلمة نقل ابن جريج عن يحيى بن معين ونقل عبد الله بن الدورقي عن ابن معين قال حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب المستقيم. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى يقول سمعت يقول شعبة وسفيان وحماد بن سلمة بعطاء خير من هؤلاء الذين بعدهم. ونقل ابن المدين عن يحيى بن سعيد أن أبا عوانة حماد بن زيد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وسمع بعده وكان لا يفصلان هذا من هذا خرجه البقيلي. نعم هذا حجة من قال لأن حماد بن سلمة ضعيف في عطاء مطلقا لأنه لم يتميز. ولكن ابن معين يرى أنه سمع منه قبل الاختلاط ولم يذكر أنه سمع منه بعد الاختلاط. فلكن استقام مروي فإنه يقبل بخلاف أبي عوانة فإنه ضعف مطلقة بخلاف جرير فإنه ضعف مطلقة. ومنه سفيان بن عيينة روى الحميدي عن سفيان قال كنت سمعت من عطاء بن السائب قديما ثم قدم علينا قدما فسمعته يحدث بعض ما كنت سمعته منه فيقلق فيه فاتقيته واعتزلته. قال أبو داود قال أحمد سمع بن عيينة مقارب يعني من عطاء بن السائب سمع بالكوفة. ومنه من شمد استواعي ذكره أبو داود عن بعضهم ولم يسمع من عطاء بعد الاختلاط